ما تقولش نزوة، الكلمة دي ما بحبهاش أنا من زمان. دي كلمة رخيصة وسهلة جدا على اللسان. ما تقولش نزوة، الكلمة دي ما بحبهاش أنا من زمان. دي كلمة رخيصة بيقولها كل واحد خاف. ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت وسايها آمن تاني زي تامن برضو ليا. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليا. ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت زي هامن تاني ليك وزي تامن برضو ليا. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة لي. وهي نزوة ليك ونزوة ليك.